الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه متقيم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ قدير رحمه الله: دائما في أحكام الدماء والقصاص، وللنساء إن ورثنا ولم يساوهن عاصب. وللنساء ذي عطف على للعاصب، أي والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين، أولهما قوله إن ورثنا، إذا كان يورث المقتول خرجت العمة، يعني العمة ما ترث والخالة ونحوهما، والثاني قوله ولم يساوهن عاصب في الدرجة، لأن لم يوجد أصلا عاصب، كان وجود العاصب هو اليحيد، أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو أخت، فتخرج البنت مع الابن، الابن هو اللي يتولى، أو الأخت مع الأخ، فلا كلام لها معه في عفو ولا قوذين، بخلاف أخت شقيقة مع أخ لأب، فهذه الكلام معه لأنه أنزل منها بالقوة، فكلام المصنف يشملها. وأولد عليه الأخت للأم، والجدة لها، والزوجة لكل منهن يرث ولا استفاء لهن، فكان عليه زيادة شرط ثالث لإخراجهن. وأجيب بأن الكلام بامرأة لو ذكرت وكان قتلها ذكر عصبت، كما يدل عليه قوله ولم يساوهن، لأن نفي الشيء فرع ثبوته، كأنه قال ولامرأة وارثة لم يساوها عاصب مقتول، فيفيد أنه لو سواها ذكر لكان عاصبا، ولكن الأولى التصريح. وأما الأم فداخلة في كلام المصنف، فلها الاستيفاء لأنها لو ذكرت يعني جعلناها ذكر كانت أبا، لأنها والدة، لكن لا كلام لها مع وجود الآب مساواة العاصب لها. قال: ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم. ولكل من النساء الوارثات والعاصب غير المساوي القتل، أي من طلبه من الفريقين أجيب له، حب القتل وحب الفدية والله يكون له الحق. ولكل القتل، أي من طلبه من الفريقين يجيب له، ولا عبرة بمن عفا من الفريقين، ولا عفو إلا باجتماعهم، لا إذا كان تفقوا كل على العفو حقيقة وحكما كواحد من هذا الفريق وواحد من الآخر، ولذا عبر باجتماع دون جميع. قال: كأن حزن الميراث بقسامة والوارث كمورثه. وشبه بالحكمين قوله كأن حزن الميراث كبنت وأخت، هل هم يحوزوا عن الميراث كبنت وأخت شقيقة أو لآب، وثبت قتل مورثهن بقسامة من أعمام مثلا، فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم. وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير الوارثين، والحق في القتل للنساء. وأما إذا لم يحزن الميراث كالبنات مع الإخوة فلكل القتل ولا عفو لاجتماعهم، سواء ثبت ببينة أو مقسمة، وهو داخل في قوله والنساء إن ورثنا ولم يساوهن عاصب. والوارث كمورثيه، يعني ينتقل له من كلام، بالاستيفاء وعدم ما كان لمورثه. فإن للصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل والدية كاملة. وللصغير إن عفي من المفعول إذا حصل عفو من كبير وسقط القتل هذاك الصغير خلوه أحق نصيبه من الدية أي من دية عمد ولا يسرع عفو الكبير عليه في إسقاط حقه منها. ولوليه الصغير من آب أو وصي أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده فلا مشاركة كبيرته. النظر بالمصلحة، شوفوا المصلحة في القتل وفي أخذ الدية كاملة، فيجب عليه فعل الأصلح دية ولا قتل. فإن استوت المصلحة خير ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع جاني كقطع يديه تشبيه تام، أي لو قطع جان يد صغير عمدا فلوليه النظر في القطع أو أخذ يديتها كاملة، وليس له أن يصالح على أقل من الدية إلا لعسرين من الجاني وكذا الصغير فيجوز بأقل في المسألتين بخلاف قتله، أي الصغير من إضافة النظر لفعله فليعاص به النظر لا لوليه لقطاع نظره بالموت. قال والأحب أخذ المال في عبده. والأحب يعني الأولى لولي الصغير أو السفيه أخذ المال يعني القيمة أو الإرش في قتل في القتل والله في الجرح جرح عبده عبد الصغير عند دون القصاص إلا نفعل المحجور في القود هذاك العبد هو شيد الأفضل الدية ما لم يتعين المصاحبين. قال ويقتص من يعرف يأجره المستحق. ويقتص أن يباشر القصاص من يعرف ويكون عدلا وهو متعدل الآن يأجره المستحق يدفعها المستحق للقصاص من ماله. قال وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهي عن العبث. وللحاكم رد القتل فقط للولي بأن يسلمه له ونهي الولي حينئذ عن العبث. الحاكم هو اللي تبرسه هو اللي ينتقم هو اللي يقتص من الجاني فلا يشدد عليه ولا يمثل به ويصح قراءتها بناء الفعل. وضميره عائد على الحاكم أن يجب على الحاكم أن ينهى الولي عن العبث يبقاش يعبث بذلك للجاني. وظاهر المصنف أن غير القتل من الجراحات التي فيها القصاص لا يردها الحاكم للمجني عليه يتولها الحاكم فليتولها هو وجوبا. وظاهره أن اللام في الحاكم لله للتخيير. قال وأخر لبرد أو حر كالبر. يجب أن يقتص منه إذا كان وقت القصاص في مدن إذا كان وقت برد والله حر شديدين فلا يحتاج يصبر في زوالهما. إذا كان يقتص منه ولا يجرح والله يوخر لئلا يموت فيلزم أخذ نفسه فيما دونها هذا في الجراحة. كالبرء أي كما يؤخر القصاص فيما دون النفس لبرء مجروح لاحتمال أن يأتي جرحه على النفس فيكون الواجب القتل بقسامة، ويحتمل أن يؤخر القصاص لبرء الجاني إذا كان الجاني راه مجروح قال احتيبرا إن كان مريضا. والأحسن التأمين كديته يعني الجرح خطأ فإنها تؤخر حتى يبقى خوف أن يسري للنفس فتأخذ الدية كاملة. إذا كان غير مجروح فيأخذ الدية يخلو حتى يشوف فلك يموت من هذاك الجرح يأخذ الدية كاملة. قال ولو كجائفة. ولو كان كجائفة وأمة وموضحة مما فيه شيء مقدر من الشارع يقترق تصغن عندا أو خطأ فإن العقل يؤخر خوف السريان جرحه يسري حتى يموت خوف السريان إلى النفس فينتقل إلى القصاص أو إلى ما تحمله العقل. قال والحامل وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست كالحد والمرضع لوجود مرضع. وتؤخر الحامل يرهب الحمل وجنات دار جناية على طرفه وعلى ولا نفس عمدا يوخرها للوضع شيء أي مشغولة والعصاب في بطنها إذا قام عليها الحد قتلوها هم قتلوا اثنين ووجود مرضى بعده حذر أن يؤخذ نفسان في نفس هذا لا يجوز. وإن كان القصاص بجرح مخيف مخيف عليها أو على ولدها فإن كان غير مخيف فلا تؤخذ وهذا إن ظهر حملها في قرينة للنساء وإن لم تظهر حركته لا من دعوها الحمل وإن أخيرت حبست لقتلني بالحمل ما تقومش عليها أحد شطقهاش. وإذا أخيرت حبست ولا يقبل منها كفيل كالحد الواجب عليها قذفا أو غيره تؤخر وتحبس وتؤخر المرضع لوجود مرضع ترضع ولدها فيقومش عليها الحد إذا كان عندها صبيرة ترضع فيه حتى يوجدوا مرضعتها. قال والموالاة في الأطراف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدئ بأشد لم يخف عليه. وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف إذا خف التلف من جمعها مرة واحدة هي أخر هذه واحدة بعدها في آن واحد فيفرق في أوقات كحدين وجبا لله تعالى كشرب وزينة في زوج استمحوا ما نقومش عليه الجلد 80 الشرب والزينة 100 جلد مثلا نفرق بينهم لم يقدر عليهما في وقت واحد لأن خيف عليه من إقامتهما في فور وبدئ بأشد نبدأ بالصعيد الجلد مثلا لم يخف عليه الموت منه فيبدأ بحد الزنا على حد الشرب فإن خف عليه بدأ بالأخف وهو حد الشرب فإن خف عليه أيضا بدأ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدأ بالأخف مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت الاستطاعة. والمفهوم قوله لله أنهما إن كان لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمر أقذفا في زوج فتبدأ بالقرعة ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي بدأ بما لله لأنه لا عفو فيه. قال لا بدخول الحرم. لا يؤخر جاني بدخول الحرم هرب رحل الحرم مكة فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من المسجد ليقام عليه الحد خرجوه خارجه ولو محرما ولو كره محرم بالحج الأرض ولا ينتظر لإتمامه يخرج حتى يكمل الحج تأخذ. ولما كان القائم بالدم إما رجال فقط أو نساء فقط أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا الترتيب فقال قال وسقط إن عفا رجل كالباقي وسقط القصاص عن إن عفا رجل من المستحقين واحد عفا كالباقي نعم يا رجل أي مماثل للباقي في الدرجة والاستحقاق ابنين واحد منهما عفا أو أخوين أو عمين فأكثر وأولئك كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ أو أخ مع عم فإن كان أنزل درجة لم يعتبر عفوه إلا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن وكذا إذا كان العافي لم يساوي الباقي فالاستحقاق كالإخوة للأم مع وجود الإخوة للآب فالآب أكثر إذ لا استحقاق للإخوة للأم قال والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وأشار للمرتبة الثانية بقوله والبنت يعني بنت الابن أولى أي أحق من الأخت في عفو وضده إذ لا كلام للأخت معها ولا يلزم من مساواتها لها في الأب مساواتها في العفو هي ترث النص ليه ولكن البنت تأخذ القوة من شكبان وعدمه عند ابن القاسم وهذا إذا ثبت القتل ببينة أو إقرار وأما لو احتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في الحمد وإنما يقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا قتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن عفوا وأرادت وأرادت القتل فلا عفو لها وإن عفوا وأرادت القتل فلا عفو لهم إلا باجتماع الجميع أو بعض من البنات وبعض منهم على ما تقدم وسيأتي أيضا قال وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وإن عفت بنت من بنات أو بنت ابن من بنات ابن أو أخت من أخوات ولم يكن عاصب أو عاصب لا كلام له هنا ينظر الحاكم في العفو وضده إن كان الحاكم عدلا وإلا فجماعة المشركين قال وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وأشار للمرتبة الثالثة بقوله وفي اجتماع رجال ونساء أعلى درجة منهم وكان للرجال كلام لأن ثبت القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بهما بعفو الفريقين ومن أراد القتل من الفريقين فالقول له أو ببعضهما أي ببعض كل من الفريقين وقولنا ونساء أعلى درجة من الرجال احترازا عما لو كان الرجال مساوين للنساء فلا كلام لهن والاستفال العاصب وحده كما مر وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء ورثة ولم يساويهن عاصب ولكل القتل إلى آخره كررها لأجل قوله أو ببعضهما المقيد بما مر كما تقدم ولأجل جميع المراتب الثلاثة قال ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية ومهما أسقط أي عفى البعض أي بعض مستحقي الدم مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم ببينة أو إقرار أو قسامة سقط القود سقط القتل وإذا سقط فلمن بقي ممن لم يعفو وله التكلم هو مع غيره نصيبه من الدية أي دية عنه وكذا إذا عفا جميع من له التكلم مرتبا فلمن بقي ممن لا تكلم له نصيبه من دية عمد كولدين وزوج أو زوجة، لأنه مال ثبت بعفو الأول بخلاف ما لو عافوا في فور واحد، فلا شيء لمن لا تكلم له، كما إذا كان من له التكلم واحدا وعفا. قال رحمه الله: كإرثه ولو قسطا من نفسه. وشبه في سقوط القصاص قوله أو قوله كإرثه أي الدم ولو قسطا من نفسه، فيسقط القصاص لأنه إرثه له كلا أو بعضا كالعفو. مثال ما قبل المبالغة: ما لو قتل أحد ولدين أباه فمات غير القاتل ولا إرث له سواه، فقد ورث القاتل جميع دم نفسه. ومثال ما بعدها: ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد، مات أحدهم فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص ولمن بقي نصيبه من الدية. وارثه أي القصاص كالمال أي كإرث المال لا كالاستيفاء، فإذا مات ولي الدم فينزل وارثه منزلته من غير خصوصية للعصبة منها على ذوي الفروض، فيرثه البنات والأمهات ويكون لهم العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة، لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له. هذا مذهب ابن القاسم. نعم، لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم ولا لزوج من لها كلام، فقوله كالمال أي في الجملة بخلاف المال المأخوذ عن دية عمدا فيدخلان فيه كما مر. ولما قدم أن العمد لا عقل فيه مسمى، ما فيش عقل مسمى اللي يقتل واحد عمدا، مقولوش دية تعاون مئة ناقة والله لا ما فيش. فلما قدم أن العمد لا عقل فيه مسمى وإنما يتعين فيه القود القتل على وجه المتقدم، والله اصطلحوا نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الولي بقوله وجاز صلحه أي الجاني في جناية عندي قتلا كان مع الولي الدم أو جرحا مع المجني عليه بأقل من دية المجني عليها أو أكثر منها حالا ولأجل قريب أو بعيد وبعين وعرض وغيرهما. وقد قدم هذا في الصلح بقوله سبقنا في الصلح وعن العمد بأقل أو أكثر. وقال رحمه الله: والخطأ كبيع الدين. والخطأ كبيع الدين، خطأ كبيع مبتدا وخبر، أي أن الصلح في الخطأ في النفس أو الجرح حكمه حكم بيع الدية. الدية الخطأ مال في الذمة، وما صلح به عنها مال مأخوذ عنها، فيجب مراعاة بيع الدين فيه، فلا يجوز أخذ ذهب عن وريق وعكسه لأنه صرف ومستأخر، ولا أحدهما عن إبل وعكسه لأنه فسخ دين بدين، ويدخل في الصلح بأقل من دية ضع وتعجل، وبأكثر لأبعد من أجلها سلف زيادة وجاز بها حل معجلا في جميع الأقسام. قال: ولا يمضي على عاقلته كعكسه. ولا يمضي الصلح من الجاني خطأ على عاقلته بغير رضاها كعكسه، لا يمضي الصلح العاقل على الجاني بغير رضاه، ويلزم كلا الصلح بما فيما ينبه. قال فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا فيه وإن بعد سببها. فإن عفا النجني عفا اسمح النجني عليه خطأ قبل موته فوصية فالعفو كالوصية بالدية للعاقل والجني فتكون في ثلثيه وإن كان له مال ضمت لماله ودخلت في ثلث الجميع. وتدخل الوصايا التي أوصى بها المجني عليه فيه فيما وجب من ثلث الدية. وإن أوصى بعد سببها أي دية وسببها الجرح أو إنفاذ المقاتل يعني أنت النجني عليه النجني عليه إذا أوصى بوصايا غير العفو المذكور أو معه فلا كثرت عليه الوصايا فإن الوصايا تدخل في ثلثه في ثلث النلتع ومنه ثلث الدية ولا فرق في الوصايا بين أن يوصي بها قبل سبب الدية أو بعده إلا أن المتوهم إنما هي الوصايا قبل السبب فكان على المصنف أن يبالغ عليه كأن يقول وإن قبل سببها. قال أو بثلثه أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير. أو أوصى لرجل مثلا بثلثه قبل السبب قبل ما يقع الجرح فتدخل الوصية في ثلث الدية لأنها مال موروث عنه. أو أوصى بشيء كدار أو عشرة دنانير أو عشرة أثواب ولم يعين ثلثا ولا غيره ثم جنى عليه فتدخل الوصية في الدية. ومحل دخول الوصية من حيث هي في الدية حيث أوصى قبل السبب. إذا عاش النجني عليه بعدها أي بعد الجناية ما أي زمانا يمكنه فيه التغيير لأن كان صحيح الدهن فلم يغير في وصيته فإن وقع إن رفع مغمورا رفدوه مغمور بعد الجرح أو مات مكانه لم تدخل الوصية في الدية. قال بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلي. بخلاف دية العمد لا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه في التغيير لأنها مال قراءة للوارث بعد الموت بالصلح عليها فلا دخل الوصية فيها إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم بقبول وارثه لها ولم يغير فتدخل الوصية فيها لأن علمه بقبول وارثه الدية مع عدم تغيرها كإحداثها بعده. وهذا بخلاف ما لو قال إن قبل وارثي الدية فوصيت فيها أو فقد أوصيت بثلثها فلا يعمل بقبله ولا يدخل منها بثلثه شيء. وكذا لو قال تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فلا تدخل وصيته في دية العمد كما في النقل. قال وإن عفا عن ضحيه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل. وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن جرحه مجانا أو صالح عنه بماله عفا ويصبح فمات بعد ما يثبت جرحيه فلأوليائه القسامة والقتل عندهم حق في القسامة ويورثوا والله لا القتل في العند والدية في الخطأ أو لهم إمضاء العفو والله قال لنا عفاء وليون الولي تعالى عفاء احنا فينا يجوز أو الصلح. قال ورجع الجاني فيما أخذ منه. ورجع الجاني أي أقسم فيما أخذ منه وهذا إن صالح عنه فقط، وأما لو صالح عنه وعما يقول وعما يؤول إليه فخلاف كما تقدم في الصلح بأتم مما هنا. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.